بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة، قال: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. وقد قال في منظومته: وليس واجب بلا اقتدار، لا محرم مع اضطرار. فهنا أمران: أن القدرة مناط التكليف، والأمر الثاني أن الضرورات تبيح المحظورات. فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. والوجوب كما هو معلوم عند العلماء أنه مناط التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهل المقصود بالاستطاعة الاستطاعة السابقة للفعل، أم الاستطاعة المقارنة للفعل؟ فهذا وهذا، المراد هذا وهذا. وقد ظل المعتزلة والجبرية في هذا في هذا الباب، فهناك من أثبت الاستطاعة السابقة وهناك من نفاها، هناك من أثبت الاستطاعة المقارنة وهناك من نفاها. وأهل السنة يقولون: الاستطاعة السابقة على السابقة للفعل هذه مناط التكليف. إذا كان الإنسان عاجزا لا يتوجه إليه أن يقوم بذلك الشيء الواجب، كقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الغير مستطيع ببدنه وماله لا يتوجه إليه الخطاب. كذلك أيضا الذي لا يقدر على الصوم لكبر سنه، بكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه، لا يتوجه إليه إيجاب الصوم، نقول: يجب عليك أن تصوم. لا يستطيع أن يصلي قائما لما به من زمانه أو لأن به مرض يمنعه من القيام، لا يقدر معه على القيام، لا يجب عليه ولا يتوجه إليه الأمر بأداء هذه العبادة. الاستطاعة المقارنة للفعل، أن يكون الشخص سليم الأعضاء سليم الآلات وهو قادر على أن يفعل هذا العمل، لكن هناك استطاعة مقارنة للفعل الذي هي توفيق من الله عز وجل له، هذه لا علاقة لها بتوجيه الخطاب إليه، توجيه التكليف إليه افعل أو لا تفعل، لأن الخطاب يتوجه إليه إذا كان مستطيعا، بمعنى أنه يقدر على القيام بذلك الفعل سليم الأعضاء سليم الآلات، فيتوجه إليه الخطاب. القدرة التي هي مقارنة للفعل التي هي التوفيق من الله عز وجل وإعانة من الله عز وجل، هذا أمر آخر. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه وهذا، وأهل البدع من القدرية والجبرية الغلاة الإثبات والغلاة النفي، منهم من نفى هذه ومنهم من نفى تلك. وكذلك أيضا الواجبات الشرعية منها ما له بدل ومنها ما ليس له بدل. فالواجب الذي له بدل إذا عجز الإنسان عنه ينتقل إلى البدل، كالوضوء، يجب عليه أن يتوضأ، يجب عليه أن يغتسل إذا كان عليه حدث أكبر، وإن كان عليه حدث أصغر وجب عليه رفعه بالوضوء. لا يستطيع الوضوء ولا يستطيع الغسل إما لعدم الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء، هنا ينتقل إلى البدل. هذا الواجب عجز عنه فينتقل إلى ما هو بدل عن هذا الواجب، إلى ما هو بدل عن هذا الواجب. ومن هذا ما جاء في الكفارات، كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان، فإن المتعين كذلك كفارة اليمين. الله عز وجل ذكر في كفارة اليمين التخيير بين ثلاث: عتق الرقبة، الإطعام، الكسوة. إن عجز فمن لم يستطع واحدا من هذه الثلاث ومخير فيها ينتقل إلى الصيام. عجز عن واحد من الصلاه هناك بدل ينتقل الى الصيام. كذلك ايضا في كفاره الظهار والجماع في نهار رمضان نقول له اعتق رقبه، ما يستطيع قلنا له انتقل الى الصيام شهرين متتابعين، لا يستطيع يطعم 60 مسكينا. وهناك واجبات ليس لها بدل، إذا عجز عنها المكلف ما هناك بدل ينتقل إليه، مثل الحج، من كان عاجزا عن الحج ما ينتقل إلى شيء آخر، ما نقول له بدل الحج صم، أو بدل الحج أطعم، أو بدل الحج افعل كذا وكذا. إذا كان عاجزا عن الحج لا يخاطب به ولا يكلف به، وإن مات مات ولا يحاسب يوم القيامة على ذلك لعدم قدرته. لكن أولياؤه إذا كانوا ميسورين وأرادوا أن يحجوا عنه من باب الإحسان إليه، لا أن ذمته انشغلت بشيء، طالما أنه غير قادر لا بماله ولا ببدن، فهذا لا ينتقل إلى شيء آخر، فحينئذ هذا واجب ليس له بدل. ثم إن الواجبات الشرعية من هذه الواجبات التي هي على قسمين أيضا، منها ما لا يتبعض ومنها ما يتبعض، منها ما لا يتبعض ومنها ما يكون له بعض. فالذي لا يتبعض الذي يكون جزءا واحدا إذا عجز العبد عنه سقط بالكل، يعني هناك واجبات شرعية لا تتبعض شيء واحد، إذا عجز عنه العبد سقط، ما نقول له الميسور لا يسقط بالمعسور، لا، هذه الأمر الثاني. فمن الواجبات الشرعية ما لا يتجزأ ولا يتبعض، يكون شيئا واحدا. على سبيل المثال الله عز وجل أمرنا بعتق رقبة في من ظاهر من زوجته، من كان عليه يمين، من جامع في نهار رمضان. رجل يستطيع أن عنده قيمة نصف رقبة، الرقبة هذا العبد مثلا بمليون، عنده 700,000، أقل رقبة بمليون، عنده النصف أو الثلث أو الربع، حينئذ نقول له هذا غير مستطيع ينتقل. رجل وجب عليه في صيام رمضان صدقة الفطر، عنده نصف صاع، ما نقول أخرج النصف الصاع يسقط عنك النصف الباقي، يسقط، هذا لا يتبعض، لأن المطلوب شيء واحد، إذا عجز عنه فإنه حينئذ يسقط عنه، فإنه يسقط عنه بالكلية. كذلك أيضا شخص مثلا به مرض السكر، شخص به مرض السكر يقال له صم، قال استطيع صوم إلى الظهر، أما أكثر من ذلك ما أستطيع، ما نقول له إذن أنت يجب عليك الصيام إلى الظهر يسقط عنك الباقي لأنك قادر على أن تصوم إلى الظهر، هذا لا يتبعض، هذا لا يتبعض ولا يتجزأ، إما أن يوجد الكل وإما أن يسقط الكل. فهذا النوع من الواجبات إذا عجز عنه كاملا سقط عنه. فننظر بعد ذلك هل له بدل، نرجع إلى الأمر الأول، هل له بدل مثل عجز عن كفاء عن عتق الرقبة؟ إذا كان هناك بدل ما يسقط من الواجبات وله بدل فنقول له صم شهرين متتابعين، أنه ظاهر عن زوجته أو جامع في نهار رمضان. فأما إذا لم يكن له بدل هذا أمر آخر. كذلك أيضا الذي لا يستطيع أن يصوم يوما كاملا بسبب المرض ماذا نقول له؟ أطعم، لأن البدل موجود. لكن الشاهد أن هذا الواجب لا يتبعض. هناك من الواجبات وهو القسم الثاني ما يتبعض، فحينئذ يندرج تحت القاعدة، القاعدة ما تنطبق على الأمرين، القاعدة التي هي الميسور لا يسقط بالمعسور، القاعدة هذه تنطبق على الأمر الثاني وهو ما يتبعض، فحينئذ إذا قدر على البعض يأتي بالبعض. فالواجب على العبد مثلا أن يستر عورته في الصلاة، الواجب على العبد أن يستر عورته في الصلاة، فنقول له استر ما بين السراء إلى الركبة، لا يستطيع إلا أن يستر القبل والدبر، اللصوص قطاع الطرق عرضوا له خلعوا له جميع الثياب لم يتركوا له إلا سروال قصير يغطي القبل والدبر، هل نقول اخلع صل عريانا؟ لا، هنا الميسور لا يسقط بالمعسور، نقول له طالما أنك قادر على بعض هذا الواجب فحينئذ تأتي بهذا القدر الذي تستطيع له. هناك أشياء تتردد بين الأمرين، تتردد بين الأول والثاني، فاختلف فيها العلماء هل تسقط أو لا تسقط. كالغسل، رجل عليه جنابة وعنده ماء يكفي لغسل نصف جسد فقط، ما يكفي للغسل كاملا، هل نقول له تيمم أو نقول له اغتسل بالماء الموجود وكمل الباقي بالتيمم؟ محل خلاف. كذلك أيضا شخص عنده ماء لا يستطيع أن يتوضأ به وضوءا كاملا لجميع أعضائه، الماء هذا ما يكفي إلا لغسل اليدين والوجه ينتهي شيء يسير، هل يسقط عنه الوضوء ونقول له تيمم أم نقول له توضأ وتيمم عن الباقي؟ اختلف العلماء، منهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، لأن هذا يتردد بين الأمرين السابقين. هذا شيء مما يتعلق بالقاعدة الأولى أو بالجزء الأول من القاعدة، وهو أن الواجب يتعلق بالاستطاعة. الثاني وهو أنه لا محرم مع الضرورة أو الضرورات تبيح المحظورات. العلماء يقولون الضرورة ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه، هنا أمران لا بد منهما. الأول أنه يلحق العبد بتركه ضرر، إما أن يموت أو ضرر كبير لا يستطيع أن يحتمله، فنقول له حينئذ هو مضطر، هو مضطر لأنه يلحقه ضرر كبير بترك هذا. الأمر الثاني لا يقوم غيره مقامه، ما هناك شيء يقوم مقام هذا، فهو مضطر لمثل هذا الأمر، كالمضطر لأكل الميتة، المضطر لأكل الميتة، فإنه لو وجد عنده مثلا لحم، لو وجد عنده لحم أو طعام أو شراب وميتة، ما نقول له كل من الميتة، قل له كل هذا الطعام، لأن كذلك أيضا لو قال أنا أشعر بجوع شديد، قلنا لو تخشى على نفسك الموت، قال لا أستطيع أن أواصل لكن مع ضعف، قلنا لا يجوز له، لا يجوز له إلا إذا خشيت على نفسك الضرر وليس هناك ما يقوم مقام هذا، ليس هناك ما يقوم مقام هذا. وحينئذ العلماء يقولون الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها، فلا يفعل إلا ما تنتفع به ضرورته فقط، احتاج إلى أن يأكل لحم ميتة لأنه في صحراء أو مكان بعيد ويكاد أن يموت ووجد كلبا ميتا وبجانب الكلب كبش ميت، من أين يأكل؟ من الكبش، هذا ميت وهذا ميت لكن هذا أقل، هذا لو كان حيا تحله الذكاء، أما الكلب ما تحله الذكاء، لا تحله الذكاء، وجد كلبا ميتا وإنسانا ميتا، من أين يأكل؟ من الكلب، ما يأكل من الإنسان، وجد مسلما ميتا وكافرا ميتا، هو مضطر أن يأكل، يأكل من أين؟ من الكافر، يأكل من الكافر. فأحيانا الإنسان قد يقول هذا الشيء كيف يكون إنسان مثل هذا لو يموت، لو ابتلى الله العبد مثل الله العافينا جميعا وإياكم، لو ابتلي الإنسان الأمر يختلف، الأمر يختلف. وقد ذكرنا لكم من قبل ذلك الذي كان يعني بلغة العصر يعني عنده دلع زائد، عنده دلع زائد، وقعت على يده نجاسة براد في أصبعه، فهو يتأفف ويتقذر من هذا، يا نجاسة في يده، قالوا طيب اغسلها، في منظفات، قال أبدا اقطعوها، اقطعوها، أحسن لك اغسلها، قال أبدا لا بد أن تقطع. واحد ذكي حمى سكين وما أراد القطع لكن يريد أن يريه أن الأمر يعني أشد مما يتصور، حمى السكين إلى أحمر، قال هات أشبع، قدمها، فوضع السكين فقط لحارة، أول ما أحس بالحرارة لحسها. طيب أي أحسن لك، تلحس النجاسة ولا كنت غسلها بس؟ فلو أنه غسلها لاستراح من هذا اللحم، وبعدها لعزا ويبحث عن علاج لهذا الموضع. لذلك إذا وجد الإنسان شيئا من المحظورات فينظر ما هو الأخف وما هو الأشد، ثم يأكل بقدر ما تندفع الضرورة فقط. هو في صحراء ويخاف على نفسه الهلاك، نقول له يقول الآن وجدنا كلب نأكل، قلنا الآن ما عاد تستطيع تمشي، تخاف أنك تموت، قال أستطيع أن أمشي 4 كيلو، قلنا إذا أمشي 4 كيلو، قال سأل الله يمكن ما يسهل الله بكلب ثاني، قلنا شو الكلب معك، خذ الكلب معك أو خذ قطعة منه معك إلى أن تتيقن الهلاك. ما تأكل إلا إذا تيقنت الهلاك وغلب على ظنك أنك يعني ما تستطيع أن تواصل. فحينئذ غلب على ظنه الهلاك وأخذ الكلب سحب الكلب معه. فقلنا له الآن كل. يقول إلى متى أكل؟ قلنا تأكل بقدر ما تندفع الضرورة. ما يهجم على الكلب أكل الرجل وأكل اليد وأكل القلب وأكل الكبد. فيعني أخذ يأكل منه وبالنا قال لو سمحتم حبة سفري ولا حبة دبس نجم هضم الكلب. فيقال له لا مثل هذا يأكل بقدر ما تندفع به الضرورة بقدر إلى أن تندفع الضرورة. طيب لو قال لنا الآن لعل الطريق طويل وما نجد كلب ثاني قلنا خذ قطعة معك خذ قطعة معك لا تأكل إلا إذا غلب على ظنك الهلاك إلا إذا غلب على ظنك الهلاك. وهكذا أيضا يدخل تحت الضرورة تقدر بقدرها. العلماء يقولون مثلا لو أن امرأة احتاجت إلى ضرب إبرة مثلا بالوريد ضرب إبرة بالوريد طيب ما الحاجة أنها تخلع الكفوف من يدها؟ تبقى قصاد اليد يبقى ويكشف فقط الموضع الذي يحتاج إلى ضرب الإبرة فيه لأن هذا هو الموضع الذي يحتاج إليه. لماذا تكشف اليد كاملة؟ طيب امرأة تحتاج إلى قلع ظرف طيب لماذا تكشف من فوق من أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن؟ ليش؟ لماذا؟ فيغطى يبقى الوجه المكان الذي يحتاج إلى النظر إليه فقط يبقى المكان الذي يحتاج إلى النظر إليه فقط. فكل ما يحتاج إلى النظر إليه لا إذا اضطر إلى ذلك الشخص والمرأة مضطرة إلى ذلك ولا امرأة. أما إذا وجدت طبيبة المرأة فيتعين الذهاب إليها ولا يجوز الذهاب إلى الرجل. الرجل لو احتاج أن ينظر إلى المرأة المخطوبة ينظر إلى ما تدعو الحاجة إليه وما يكشف غالبا أمام المحارم ما يكشف غالبا أمام المحارم الذي تكشفه المرأة أمام المحارم الساعد الذراع وربما الشعر الوجه الرقبة القدمان هذا الذي يكشف غالبا وعادة أمام المحارم. ما ينظر إلى أشياء أخرى ما يفيق قد قال ابن حزم فخلي كلام ابن حزم إذا جاء شخص يخطب بمثل وأن مقتنع بكلام ابن حزم طبق لكن غيره مقتنع بقول الجمهور والجمهور يقول الكف الوجه والكفان فقط. ابن حزم يقول ينظر إلى يعني كل شيء إلا القبل والدبر. قال يعني ما تدعو إليه يعني ما يدعو إلى نكاحها قالوا يدعو إلى نكاحها ينظر إلى جميع منها. من يرضى هذا لابنته أو لواحد المحارمة أن يأتي أجنبي ينظر مثل هذا؟ المهم أن هناك يعني بعض الناس ربما هو إذا كان الأمر له فيأتيك بكلام إذا كان الأمر عليه فيعني لا يقبل هذا يعني أحد ما يقبل هذا أحد. ولذلك هذا من الأقوال الشاذة التي يعني صدرت من الإمام أبي محمد بن حزم رحمه الله ولم يوافقه عليها أهل العلم بل ردوا هذا القول. يعني الأمر من الناس من لا يقبل النظر إلى الوجه والكفين من العامة بل حتى بعض أهل العلم. يعني أنا العام الماضي سمعته في الحرم يعني واحد من كبار عضو هيئة كبار العلماء وعالم كبير وقديم أيضا قديم في هيئة كبار العلماء وكبير المكانة والقدر ولا زال يعني حي إلى الآن يقول ولا حتى نظر إلى الوجه ينظر يعني من تصفها له من النساء الشيخ الحيدة الشيخ الحيدة يقول علمان فتصفها له امرأة أخرى. مع أن الحديث جاءت مثل هذا لا هذا ولا هذا لكن هو أيضا عالم مجتهد وقال هذا عن اجتهاد قال هذا عن اجتهاد هو بين الأجر والأجرين. على كل حال فالضرورة لابد أن تقدر بقدرها وحينئذ تنظر هذا الذي اضطر العبد إليه هل تندفع به الضرورة؟ واحد. ثانيا هل هو مضطر إليه لا خيار له إلا في مثل هذا؟ هل هذا الذي سيرتكبه ضرر أقل ولا ضرر أكبر؟ إذا كان ضرر أكبر لا يجوز أبدا أن يرتكبه. ما يرتكب يعني ضرر أكبر لإزالة ضرر أخف وأقل لا المفسدة الصغرى ترتكب لدفع المفسدة العظمى أو لتحقيق المصلحة العظمى أو الكبرى، أما أن يرتكب مفسدة كبرى لدفع مفسدة صغرى فلا. ما يأتي إنسان يقول أنا أشعر بجوع، هو ممكن يذهب إلى السوق أو إلى أي مكان قال أنا أشعر بالجوع والحمد لله موجود، يعني بدل ما أشتري كيلو لحم مبلغ هي يعني الجيران مات عليهم كرش فأنا أكله الحمد لله، أنا الحمد لله نفسي قوية وطباعي قوية وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، لا يجوز مثل هذا. فطيب هناك مسألة قد نبهنا عليها مرارا، وهي لو أن هناك من يقول طيب الميتة فيها أضرار، فيها جراثيم، فيها ميكروبات، ربما يجد الإنسان الكبش الميت أو الكلب الميت والدود يتناثر منه والرائحة كريهة، فالمضطر لن يجد مثل هذا ولن يعتبر مثل هذا، هو بين حياة وموت، ما سيلتفت إلى الدود ولا إلى الروائح ولا غيرها، والإنسان في حال السلامة قد يستعظم أشياء فليست شيئا عند من وقع في مثل هذه الضرورة عياذا بالله. فالبعض يقول طيب إذا كان سيأكل هو الآن مضطر وبدنه ضعيف وقواه خارق وسيأكل هذا الكلب الميت أو الكبش الميت أو هذه الميتة أو هذه النجاسة، ربما سارع إليه الهلاك باعتبار ما تحمله هذه الميتة من الأمراض والجراثيم. العلماء أجابوا عن هذا بقاعدة عظيمة وهي مأخوذة من نصوص الشرع، لأن الله عز وجل هو الذي أباح أكل الميتة، قال إلا ما اضطرتم إليه فمن اضطر في مخمصة غير باغ ولا متجانف لإثم فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. وأكل الميتة لا يعني أن الميتة الآن صارت حلالا، يعني الآن المضطر إلى شيء محرم لا يجعل هذا الذي اضطررت إليه حلالا بعد أن كان محرما، هو محرم لكنه بالنسبة لك بهذا الظرف وبهذا الحال يحل لك أن تأكل هذا الشيء المحرم وهو باق على تحريم. طيب نرجع إلى الإشكال، كيف يرفع هذا الشيء المحرم الذي فيه من الأضرار قد يسارع إلى الإنسان فيه الهلاك؟ العلماء يقولون ما أبيح شرعا انتفى ضرره قدرا، ما أبيح شرعا انتفى ضرره قدرا. أباح الله لك أكل الميتة رفع الله عز وجل عنك الأضرار المترتبة على ذلك، لو أكلت من الميتة وأنت صحيح لربما جلبت لك العديد من الأمراض، لكن في حال الضرورة يرفع الله عز وجل عنك هذا الضرر القدري الذي جعله ناشئ عن هذه الميتة والعفونات التي فيها وما أشبه ذلك. العلماء يقولون ما أبيح شرعا انتفى ضرره قدرا، وبهذا يكون يعني هذا أهم ما يعني يمكن أن يقال أو من أهم ما يمكن أن يقال حول هذه القاعدة. وكالعادة نقرأ كلام العلامة السعدي رحمه الله في شرحه إلى الدرس القادم، يعني في حال الضرورة هذا الذي هو محرم لا يكون محرما بالنسبة له وإلا هو محرم، يعني الميتة لا زالت حرام، حرام قبل الضرورة وبعد الضرورة وأثناء الضرورة، لكن ما حكم الأكل منها؟ يحل المضطر، يحل له الأكل وإلا فالميتة باقية على حرمته، فالمحرم باقي، لكن لا محرم مع الضرار يعني لا يحرم عليه هو بمعنى أنه لا يأثم. فالعلماء يقولون معنى أنه لا تحريم يعني لا تأثيم لا نؤثمه، وإلا فالمحرم باق على حرمته، باق على حرمته، ولا بد أن يكون تندفع به الضرورة. ولذلك العلماء يفرقون بين من يشرب الخمر مضطرا لدفع لقمة غصت في حلقه ولمن يدفع العطش، قالوا من كان يكاد أن يموت من العطش يكاد أن يهلك من العطش وموجود خمر لا يجوز له أن يشرب، لماذا؟ قالوا لأن الخمر يزيد في العطش، لكن لو أن الإنسان بحلقه لقمة ما استطاعت أن تنزل ما وجد جانب إلا خمر لإنزالها، يشرب الخمر ولا لا؟ يشرب، لأن هذا السائل ينزل، لكن لو شربه للعطش الخمر يزيد، الخمر يزيد في عطشه فيسارع له بالهلاك، لكن لو غص بلقمة يشرب. قالوا طيب الآن غص بلقمة من أين له الخمر؟ من أين جاء له الخمر؟ من أين له الخمر؟ ما وجد إلا الخمر. يتصور هذا متى؟ يعني الطائرات، كثير من الطائرات مع الأسف بعضها الدول العربية وغير الدول العربية يقدم مما يقدم خمر، يكون مثلا إنسان أجبر على أنه في الكرسي هذا بجانبه رجل نصراني هو قد شرب الماء الذي له، قدموا له شراب ماء وعصير وشرب الماء والعصير وأخذ يأكل ما يأكل. الذي بجانبه طلب خمر أعطاه خمر، هو الآن أخذ يأكل غصة بلقمة يكاد يموت، اللقمة يعني استقر في حلقه بجانب الخمر هذا يأخذ يشرب ولا لا؟ يشرب، لكن إذا نزلت ما يقول كمل طعيم، فيعني كمل ولا لا يجوز له. يتصور هذا أيضا في رجل دخل مطعما في بلاد من بلاد الكفر بجانبه طاولة فيها خمر، والطاولة التي هو فيها شرب الماء أو نفذ الماء أو يعني لم يطلب ماء فغص بلقمة، يستطيع أن يأخذ مثل هذا. لأن البعض يأتي يقول لك منين له الخمر؟ ليش جاء الخمر للبيت ما فيش ماء؟ الخمر موجود وما فيش ماء. هذا ما يتصور في مثل هذا الحال أن يكون هذا في البيت أو في بلاد المسلمين، إنما يكون في مثل هذا الحال في حالات ضرورة خاصة. طيب إلى هنا.